الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من شرح كتاب مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. نحن قد ذكرنا في مستهل اللقاء الماضي أننا سنشرع في شروط الاقتداء. ذكرنا أن أصحابنا عليهم رحمة الله كما يذكرون للصلاة شروطا وكما يذكرون لها أركانا، إن تخلف شرط من هذه الشروط أو ركن من هذه الأركان حكمنا ببطلان الصلاة، فإن أصحابنا عليهم رحمة الله يذكرون شروطا تتعلق بالاقتداء، يذكرون شروطا تتعلق بالاقتداء، إذا تخلف شرط من هذه الشروط حكمنا على الصلاة بالبطلان. ولكن هذه الشروط ليست شروطا عامة كالشروط التي سبق ذكرها، وإنما هي شروط مخصوصة بالجماعة. إذن ما الفرق بين شروط الاقتداء وشروط الصلاة؟ شروط الصلاة شروط عامة في كل صلاة، إذا تخلف شرط من هذه الشروط في الصلاة بطلت الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة منفرد أو صلاة جماعة. لكن شروط الاقتداء إنما هي خاصة بصلاة الجماعة، وهذا واضح منها. ونحن قد ذكرنا في اللقاء الماضي شرطا واحدا من هذه الشروط، وهو نية الائتمام، أن ينوي المأموم نية الائتمام. وما توقفنا مع غير هذا الشرط، نكمل هذه الشروط في هذا اللقاء إن شاء الله. طبعا المصنف عليه رحمة الله طريقته في هذه المسألة ليست كطريقة المتأخرين، وإنما ذكر بعض هذه الشروط ولم يذكر كل الشروط، حتى أنه لما ذكرها إنما ذكرها على صورة المسائل ولم يذكرها على صورة الشروط. قال المصنف رحمه الله: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. العبد يجوز له أن يؤم الحر في الصلاة، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان يؤمها عبدها ذكوان. ورغم أن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يقولون بجواز إمامة العبد لغيره من الأحرار، إلا أنهم يقولون إن الحر أولى، يعني الحر حيث تساوى مع العبد في الخصال المرجحة للتقدم للإمامة كما سيرد ذكرها، حيث تساوى الحر مع العبد في هذه الخصال فإن الحر يكون أولى، ذلك أن الإمامة منصب جليل، وهذا المنصب إنما هو أليق بالأحرار منه بالعبيد. فإذا اجتمع حر وعبد فإن الحر يكون أولى، لكن إن أما العبد فلا كراهة في ذلك، إنما نقول الأولى. فحيث استوى الحر والعبد في الخصال المقدمة للإمامة فإن الحر يكون أولى، فإن أما العبد لا يكون ذلك مكروها، وإنما يكون خلاف الأولى، وإنما يكون خلاف الأولى. قال: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، يعني ويجوز أن يأتم البالغ بالمراهق، ذلك أيضا لما أخرجه البخاري في صحيحه من أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وكان ابن 6 أو 7 سنين، هكذا رويت على الشك، أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثرهم قرآنا فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فابن 6 أو 7 هذا صبي، فدل ذلك على أن الصبي يجوز أن يؤم البالغين، دل ذلك على أن الصبي يجوز أن يؤم البالغين. ولكن كما قلنا في إمامة العبد للحر نقول كذلك هنا: البالغ أولى من الصبي، البالغ أولى من الصبي. فالبالغ أكثر حرصاً على صلاته، أكثر تحرزاً مما يبطل الصلاة. فالبالغ يكون أولى من الصبي، سواء كان هذا البالغ حراً أو كان عبداً. يعني البالغ ولو حراً، البالغ ولو عبداً أولى من الصبي ولو كان حراً. يعني العبد البالغ أولى من الصبي الحر، العبد البالغ أولى من الصبي الحر. كذلك مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الموضع، في الموضع الذي تذكر فيه هذه المسائل، اقتداء من يظن بطلان الاقتداء بهم. يعني بعض الفقهاء قد يبطل الاقتداء بهم، فيذكر أصحابنا عليهم رحمة الله جواز الاقتداء بهم تنبيها على المذهب. مما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله أنه يجوز اقتداء العدل بالفاسق، وهذا مما قد تعم به البلوى في زمان من الأزمان. فاقتداء العدل بالفاسق قديما كان يكثر البلاء به، إذا تغلب رجل ظالم على الأمة، وكان الأئمة الظالمون قديما إنما يصلون بالناس، فيكثر البلاء بذلك. فقال أصحابنا عليهم رحمة الله يصح الاقتداء، نص على ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه، واحتجوا بما رواه الشيخان أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج، خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وعلق على ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال وكفى به فاسقا، يعني وكفى بالحجاج فاسقا. كذلك يجوز اقتداء غاسل رجليه بماسح خفي، قد يظن الظان أن الماسح على خفيه أدنى في المرتبة من غاسل رجليه، فنبه أصحابنا عليهم رحمة الله على انتفاء ذلك، وقالوا يجوز أن يقتدي غاسل رجليه بماسح خفي. كذلك يجوز أن يقتدي القائم بالقاعد، يجوز أن يقتدي القائم بالقاعد، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في مرض موته واقتدى الناس به، لم يكن الناس قد اقتدوا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وإنما كان الناس قد اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبلغهم التكبير، فالإمام إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما كان يبلغ الناس التكبير لضعف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، ولكثرة الناس، لكثرة الذين كانوا يصلون مع رسول الله آنذاك. وما روي من خلاف ذلك فإنه منسوخ، حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، الرواية التي وقع فيها فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذا الحديث منسوخ بذاك، هذا الحديث منسوخ بهذا الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في مرض موته واقتدى الناس به وقوفا، فهذا الحديث الذي وقع في مرض موته صلى الله عليه وسلم ناسخ لغيره من الأمر بصلاة المأمومين قعودا. كذلك يجوز اقتداء القائم بالمضجع، إذا كان يجوز اقتداء القائم بالقاعد فإنه يجوز اقتداء القائم بالمضجع قياسا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يصح قدوة رجل بامرأة، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، وهذا هو الشرط الثاني من شروط الاقتداء. ذكرت لكم في مستهل المحاضرات أننا إنما اقتصرنا في اللقاء الماضي على شرط واحد من شروط الاقتداء، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو الشرط الثاني من شروط الاقتداء، ألا يقتدي ذكر بامرأة. بعض الأصحاب عليهم رحمة الله إنما يقول ألا يقتدي رجل بامرأة، وهذا التعبير يوهم جواز اقتداء الصبي بالمرأة، وهذا لا يقول به الأصحاب عليهم رحمة الله ولا يقول به عامة العلماء. فالأوجه أن يقال ألا يقتدي ذكر بامرأة، فكلمة الذكر شاملة للصبي وشاملة للرجل، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلو أمت المرأة الرجال لكانت المرأة قوامة على الرجل، وفي هذا خلاف القرآن. وقول ربنا سبحانه وتعالى الرجال إنما هو مبتدأ قد اقترنت به آل الجنس، والمبتدأ إذا اقترنت به آل الجنس فإن خبره يكون محصورا فيه، فمقتضى هذا النص إنما هو حصر القوامة في الرجال. كذلك روى البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقوم وامرأة إنما هما نكرتان واقعتان في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، يعني لن يفلح أي قوم ولوا أمرهم أي امرأة. فلو كانت المرأة يجوز أن تؤم الرجال، فلو أمت المرأة الرجال لكان الرجال قد ولوها أمرهم، وفي هذا خلاف القرآن وخلاف السنة. ولا خلاف بين العلماء أن ذلك غير جائز في الفرض، وكذا هو قول عامة العلماء في النفل، لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في فرض ولا نفل، أما الفرض فباتفاق العلماء. وأما النفل ففيه خلاف شاذ، حيث ذهب بعض العلماء المتقدمين إلى تجويزه في التراويح، جوز بعض المتقدمين ممن لا نحقق مذاهبهم لأن مذاهبهم غير مدونة إلى جواز أن تؤم المرأة الرجل في التراويح، وهذا شاذ خلاف ما عليه عامة العلماء. إذن قلنا ألا يقتدي ذكر بامرأة، سواء كان هذا الذكر رجلا أو صبيا، كذلك مثل المرأة في ذلك الخنث المشكل، لا يجوز أن يقتدي الرجل بالخنث المشكل، ذلك لاحتمال أنه امرأة. الخنث المشكل يحتمل أنه امرأة ويحتمل أنه رجل، فلا يجوز للرجل أن يقتدي به لاحتمال أنه امرأة. كذلك لا يجوز أن يقتدي الخنث بامرأة لاحتمال أنه رجل، يعني نحن قد نزلناه على أسوأ الاحتمالين في الحالتين، لا يجوز أن يقتدي الرجل بالخنث المشكل لاحتمال أنه امرأة، والرجل لا يجوز له أن يقتدي بامرأة، ولا يجوز للخنث المشكل أن يقتدي بامرأة لاحتمال أنه رجل. طيب، علم من هذا الذي ذكرناه أن اقتداء المرأة بالمرأة جائز، وقد أمت عائشة رضي الله تعالى عنها جماعة من النساء، صح ذلك عنها، وأمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها جماعة من النساء، صح ذلك عنها، وسيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. كذلك أفهم كلامنا أن اقتداء المرأة بالخنثى جائز، لأن أسوأ الاحتمالين في الخنثى أنه امرأة، واقتداء المرأة بالمرأة جائز، كذلك اقتداء الرجل بالرجل معلوم أنه جائز. إذن إنما المحظور أن يقتدي الذكر بامرأة أو بخنثى، محظور أن يقتدي الذكر بامرأة أو بخنثى، أو أن يقتدي الخنثى بامرأة، أو أن يقتدي الخنثى بامرأة. فاقتداء الذكر بالمرأة يبطل الصلاة سواء كان رجلا أم صبيا. كذلك اقتداء الذكر بالخنثى المشكل لاحتمال أنه امرأة، وكذلك يبطل اقتداء الخنثى بالمرأة لاحتمال أنه رجل، يعني احتمال أن الخنثى المشكل رجل. كذلك مما يبطل اقتداء الخنثى بالخنثى، اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل، فإذا اقتدى الخنثى المشكل بالخنثى المشكل فإنه يحتمل أن يكون الإمام امرأة وأن يكون المأموم رجلا فتبطل الصلاة. فعندنا اقتداء الذكر بالمرأة باطل، واقتداء الذكر بالخنثى المشكل باطل، واقتداء الخنثى المشكل بالمرأة باطل، واقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل باطل. قد نظم بعض ذلك بعض الأصحاب عليهم رحمة الله فقال: ولا تصلي امرأة بمشكل أو مشكل بمشكل أو رجل، ولا تصلي امرأة بمشكل أو مشكل بمشكل أو رجل، يعني لا تصلي المرأة بالخنثى المشكل، لا تكون المرأة إماما للخنثى المشكل، ولا يكون الخنثى المشكل إماما لمثله، يعني للخنثى المشكل، أو أن يكون إماما لرجل، فتبطل الصلاة في ذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله في الشرط الثالث من شروط الاقتداء، فقال رحمه الله: ولا قارئ بأمي، قال: ولا يصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. وهذا هو الشرط الثالث من شروط الاقتداء، ألا يقتدي القارئ بالأمي. والقارئ في اصطلاح أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو من يحسن الفاتحة، والأمي هو من لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة. طيب، من لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة؟ قد يكون الرجل عاجزا عن هذا الحرف بالكلية، هذا أمي. قد يكون غير عاجز عن الحرف نفسه ولكنه عاجز عن إخراجه من مخرجه، هذا أمي. قد يكون غير عاجز من الحرف ولكن في لسانه رخاوة تمنعه من أن يأتي بالتشديدة، يعني بعض الأعاجم لا يستطيع أن يشدد الياء، إذا قرأ الفاتحة لم يستطع أن يقول إياك نعبد، قال إياك، هكذا بالتخفيف، في لسانه رخاوة تمنعه من التشديد. كل ذلك يدخله فيما صدق الأمي عند الأصحاب عليهم رحمة الله. يبقى الأمي من لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة بأن يعجز عن هذا الحرف بالكلية، أو أن يعجز عن إخراجه من مخرجه، أو أن يعجز عن أصل تشديدته لا يستطيع أن يشدده، كل هذا يدخل فيما صدق الأمي عند الأصحاب عليهم رحمة الله. إذن القارئ هو من يحسن الفاتحة، والأمي بخلافه من يعجز عن حرف من حروف الفاتحة بأن يعجز عن الحرف بالكلية، أو عن إخراجه من مخرجه، أو عن تشديد هذا الحرف، يعجز عن الحرف بالكلية، كأن لا يستطيع أن ينطق حرف الراء مثلا، لا يستطيع أن ينطق حرف الحاء إلى غير ذلك، أو أنه لا يستطيع أن يخرجه من مخرجه، أو أنه لا يستطيع تجديدته، فهذا لا يصح اقتداء القارئ به، ويصح اقتداء مثله به. يعني لو أن هذا الرجل أما قارئا فإن الصلاة باطلة. لما تبطل الصلاة في ذلك؟ لأن الإمام إنما يتحمل القراءة، فإذا كان هذا الإمام عاجزا عن حرف من حروف الفاتحة كيف يتحمل عن المأموم؟ فتبطل الصلاة في هذه الحالة. إذن لا تصح صلاة قارئ، معذرة، لا تصح صلاة أمي بقارئ، يعني لا يصح لا يصح أن يقتدي القارئ بالأمي، صلاة أمي بقارئ يعني إمامة أمي بقارئ. أما في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه فقال ولا يصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، يعني ولا تصح قدوة قارئ بأمي، يعني ولا يصح أن يقتدي القارئ بالأمي، فلا يكون الأمي إماما. طيب عرفنا أنه لا يصح اقتداء قارئ بأمي، أفهم كلامنا هنا أن الأمي يصح أن يقتدي به مثله، لكن نحن ضربنا أمثلة للأمي تشمل صورا لذلك، قد يكون هذا الرجل أميا في حرف فيؤم من هو أمي في غير هذا الحرف، يعني قد يكون هذا الرجل عاجزا عن حرف معين فيؤم من هو عاجز عن حرف آخر، هل يصح ذلك؟ لا، إنما قلنا تصح قدوة الأمي بمثله، أي بمثله في ذلك الحرف المعجوز عنه، يعني هذا رجل لا يستطيع أن ينطق حرف الراء، هذا في الشريعة يقال له أمي، في اصطلاح الفقهاء يقال له أمي، يجوز أن يقتدي به من هو عاجز في حرف الراء، من هو عاجز عن حرف الراء، لكن هل يجوز أن يقتدي به من هو عاجز عن حرف الحاء؟ لا، لا يجوز أن يقتدي به من هو عاجز عن حرف الحاء. يبقى متى تصح قدوة أمي بأمي؟ إذا اتفق في الحرف المعجوز عنه، إذا اتفق في الحرف المعجوز عنه، حتى وإن كانت صورة الإخلال مختلفة، حتى وإن كانت صورة الإخلال بهذا الحرف مختلفة بين هذا وذاك، يعني مثلا أما زيد عمرا، فزيد يعجز عن حرف الراء، زيد يعجز عن حرف الراء، زيد مثلا ينطق الراء، ينطق الراء واوا، فيقول الحمد لله رب العالمين، هكذا الراء، الراء ضيعة، والآخر ينطقها غينا، يقول مثلا غيغ المغضوب، طبعا احنا لازم نوثل عشان تبقى متصور، وأصحابنا يكتبون هذا المثال، فأحدهم ينطق الراء ياء مثلا، وأحدهما والآخر ينطق الراء غينا، هل يصح اقتداء بعضهما ببعض أو لا؟ يصح اقتداء بعضهما ببعض، لما؟ لأنهما اتفقا في الحرف المعجوز عنه، لأنهما اتفقا في الحرف المعجوز عنه، لكن لو أن أحدهما عاجز عن حرف الحاء والآخر عاجز عن حرف الراء، يعني مثلا تعرفون أن بعض إخواننا في بعض بلاد الإسلام يعجز عن حرف الحاء، إذا نطق الفاتحة قال الحمد لله، الحمد أبدل الحاء هاء، فهذا عاجز عن حرف الحاء، هذا عاجز عن حرف الحاء، هل يجوز للعاجز عن حرف الحاء أن يقتدي بمن هو عاجز عن حرف الراء؟ لا يجوز ذلك. إذن قلنا لا تصح قدوة قارئ بأمي، يعني لا يصح أن يقتدي القارئ بالأمي، وإنما تصح قدوة الأمي بمثله في الحرف المعجوز عنه وإن اختلفت صورة الإخلال، يعني هذا أمي عاجز عن حرف معين يجوز أن يقتدي به من هو مثله في العجز عن هذا الحرف، لكن لو كان زيد عاجزا عن حرف معين وعمر عاجزا عن حرف آخر فلا يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض، فلا يجوز أن يقتدي زيد بعمر ولا يجوز أن يقتدي عمر بزيد، لأن أحدهما يحسن ما لا يحسن الآخر، فلا يكون أهلا لتحمل ما عجز عنه، فلا يكون أهلا لتحمل ما عجز عنه. إذن لا تصح قدوة قارئ بأمي، وتصح قدوة الأم بمن هو مثله في ذلك الحرف الذي عجز عنه. اثنين مثلا عندهم عاجز في حرف الراء، واحد بينطق الراء لاما، والآخر ينطق الراء غينا، يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. لكن واحد عاجز عن حرف الراء، واحد عاجز عن حرف الحاء، لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر، لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. ثم مما يشبه مسألة الأمي مسألة الاقتداء بالتمتام والفأفاء ونحوهما، فإن الاقتداء بالتمتام والفأفاء عند أصحابنا عليهم رحمة الله مكروه، والتمتام هو من يكرر حرف التاء، والفأفاء من يكرر حرف الفاء، وكذلك يكره الاقتداء بالواو، والواو هو من يكرر حرف الواو، فهذا يكره الاقتداء، فهذه الأصناف الثلاثة يكره الاقتداء بها، يكره الاقتداء بالتمتام والفأفاء والواو، وكذلك ممن يكره الاقتداء به اللاحن بما لا يغير المعنى. لكن نحن الأفضل لنا في تصويرنا لهذه المسألة أن نفرد مسألة اللحن بالكلام، لكن فلنتكلم الآن عن مسألة التمتام والفأفاء. إذن مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله أن الاقتداء بالتمتام أي الذي يكرر التاء، وبعضهم يقول التاء، والذي والاقتداء بالفأفاء يعني الذي يكرر الفاء، والاقتداء بالواو مكروه. ومراد أصحابنا عليهم رحمة الله بذكر هذه الأصناف الثلاثة إنما هو التمثيل على من يكرر حرفا من حروف العربية في القراءة، ليس مرادهم أن الكراهة محصورة في هؤلاء الثلاثة، وإنما مرادهم كل من يكرر حرفا من حروف العربية في القراءة فإن الاقتداء به مكروه، فإن الاقتداء به مكروه. طيب، عندنا هنا مسألة هامة جدا في هذا الصدد، وهي مسألة اللحن. متى يكون اللحن مبطلا للصلاة عند أصحابنا عليهم رحمة الله؟ اللحن أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى نوعين: لحن مغير للمعنى ولحن غير مغير للمعنى. إما أن يكون هذا اللحن الذي وقع فيه المرء من شأنه أن يغير المعنى، فكما لو قرأ المصلي مثلا فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا خطاب للمؤنث، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذه تاء الفاعل، فهذا اللحن من شأنه أن يغير المعنى. وقد يكون اللحن ليس من شأنه أن يغير المعنى، كما لو قرأ المصلي مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذا لحن، ولكن هذا اللحن لا يغير المعنى. فلا بد أن نقف هنا مع ضابط اللحن الذي من شأنه أن يبطل الصلاة عند أصحابنا عليهم رحمة الله. أما اللحن الذي لا يغير المعنى فهذا لا يبطل الصلاة على المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله. اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل الصلاة عند الأصحاب عليهم رحمة الله، ولكن ليس معنى ذلك أن المرء يجوز له أن يتعاطاه، يجوز له أن ينطق بهذا اللفظ على غير وجه الصواب، وإنما تكلم أصحابنا عليهم رحمة الله هنا في البطلان، فقالوا لا تبطل الصلاة باللحن الذي لا يغير المعنى، ولكن يحرم تعمد هذا اللحن، يحرم تعمد هذا اللحن، فإنما يكون المرء معذورا فيه إذا كان عاجزا عن الإتيان بالصواب، أو إذا كان يجهل الصواب في المسألة ونحو ذلك. أما تعمده للإتيان به فهذا محرم، يأثم به المرء. طيب، إذن اللحن الذي لا يغير المعنى هذا لا يبطل الصلاة ولكن يحرم تعمده، هذا لا يبطل الصلاة ولكن يحرم تعمده. طيب، ماذا عن اللحن الذي يغير المعنى؟ هذا الذي فيه ضابط البطلان، هذا الذي فيه ضابط البطلان، فضابط بطلان الصلاة باللحن عند الأصحاب عليهم رحمة الله: اللحن الذي من شأنه أن يغير المعنى ممن أمكنه التعلم قدرة ووقتا. يعني إيه الكلام ده؟ اللحن الذي يغير المعنى، كما لو قرأ المصلي صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت هذه تاء الفاعل، فكأن المصلي يقول أنا صاحب النعمة صاحب الإنعام، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم بصيغة المؤنث والعياذ بالله، كأنه يخاطب المؤنث، بل اعتقاد حقيقة ذلك كفر والعياذ بالله. فمثل ذلك مبطل للصلاة. ولكن هل يبطل الصلاة من كل أحد؟ إنما يبطل الصلاة ممن أمكنه التعلم، يعني إذا كان هذا اللحن صادرا ممن أمكنه التعلم قدرة ووقتا. ما معنى قدرة ووقتا؟ يعني يقدر على التعلم، ليس لسانه عاجزا عن النطق بهذا الحرف. ووقتا أي واسعه وقت للتعلم، يعني كان ثم وقت يمكن أن يتعلم فيه هذا الرجل أو هذا الشخص، يعني لم يضط عليه وقت التعلم. فإنما يكون هذا اللحن مبطلا للصلاة إذا كان الشخص الذي وقع فيه يمكنه التعلم قدرة ووقتا. وإنما قال أصحابنا عليهم رحمة الله بالبطلان في ذلك لأن هذا الرجل إنما أتى بما ليس بقرآن أصلا، تكلم في الصلاة بكلام أجنبي ليس بقرآن، وليس بذكر من أذكار الصلاة، وليس بدعاء، إنما هو شيء من كلام الناس. صراط الذين أنعمت عليهم هذا ليس بقرآن، صراط الذين أنعمت عليهم هذا ليس بقرآن. فعلة البطلان هنا أنه تكلم بما ليس بقرآن. إذن ضابط البطلان أن يلحن المرء في صلاته بما يغير المعنى مع كونه قادرا على التعلم قدرة ووقتا. هل ثم فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك؟ ليس هناك فرق في البطلان بين الفاتحة وغيرها في ذلك. لما؟ لأن العلة هنا التكلم بما ليس بقرآن، وهذا لا فرق فيه بين الفاتحة وغيرها. إذن تبطل صلاة كل لاحين بما يغير المعنى إذا كان قادرا على التعلم قدرة ووقتا، إذا أمكنه التعلم قدرة ووقتا، ولا فرق في ذلك بين الفاتحة وغيره. طيب جميل، نأتي بقى للاحتراز. احنا قلنا إذا أمكنه التعلم قدرة ووقتا. طيب إذا لم يمكنه التعلم بأن عاجز لسانه مثلا، أو لم يمضي زمان التعلم، لم يمضي زمان إمكان التعلم، يعني رجل أسلم مثلا منذ قليل وحان وقت الصلاة وهو لاحن بما يغير المعنى، ولاحن في صلاته بما يغير المعنى. هذا الرجل الذي أسلم منذ قليل ولم يمض عليه زمن إمكان التعلم، هل نبطل صلاته أو نصحح صلاته؟ هذا نفرق فيه بين الفاتحة وغيره. أما في الفاتحة فإننا نجعله كالأمي، أما في الفاتحة فإننا نجعله كالأمي، وأما في غيرها فإن صلاته صحيحة والقدوة به صحيحة، صلاته صحيحة والقدوة به صحيحة. يعني لو أن رجلا أسلم ولا يستطيع أن يقرأ الآية إلا على هذا النحو، يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخره، لا يستطيع أن يقرأ الآية إلا على هذا النحو، هل تبطل صلاته في هذه الحالة؟ لا تبطل صلاته في هذه الحالة، وإنما نجعله كأمي. يعني إيه نجعله كأمي؟ يعني تصح صلاته في نفسه ويصح أن يقتدي به من كان في مثل حاله، يعني من كان يلحن في الموضع الذي يلحن فيه، ولا يصح اقتداء غير لاحن به، لا يصح أن يقتدي به من لا يلحن، وإنما يصح أن يقتدي به من كان في مثل حاله، من كان في مثل حاله. طيب، هذا فيما يتعلق بالفاتحة. إذن هو في الفاتحة كأمي. طيب، في غير الفاتحة، إذا كان لحنه يقع في غير الفاتحة، لحنه المغير للمعنى يقع في غير الفاتحة، صلاته صحيحة والقدوة به صحيحة، صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح. لما؟ لأن غير الفاتحة غير واجب أصلا، غير الفاتحة غير واجب أصلا، ومن ثم فلا وجه لإبطال صلاته ولا لإبطال الاقتداء به. إذن نلخص المسألة فنقول: اللحن ينقسم إلى نوعين، لحن من شأنه أن يغير المعنى، ولحن لا يغير المعنى. أما اللحن الذي لا يغير المعنى فليس من شأنه أن يبطل الصلاة، ولكن يحرم تعمده. وأما اللحن الذي يغير المعنى فإنما يبطل صلاة من أمكنه التعلم قدرة ووقتا. إذا كان الشخص الذي باشر اللحن الذي يغير المعنى كضم التاء من قول ربنا سبحانه أنعمت أو كسرها، هذا لحن يغير المعنى، إنما يبطل صلاة من أمكنه التعلم قدرة ووقتا، قدرة ووقتا، يعني هو قادر على ذلك ولم يضق عليه الوقت. فإن عجز عن التعلم، كأن عجز لسانه مثلا، أو لم يمض عليه زمان التعلم، يعني كأن كان كافرا فأسلم، وزمان التعلم في المسلم إنما هو من التمييز عند الشيخ ابن حجر، يعني إنما يحسب زمان التعلم من التمييز عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله. ففي هذه الحالة نفرق بين الفاتحة وغيره. فهو في الفاتحة، إذا كان لحنه في الفاتحة فإننا ننزله منزلة الأمي، ننزله منزلة الأمي، يعني يصح اقتداء مثله به، وصلاته صحيحة في نفسه، يصح اقتداء مثله به، ولا يصح اقتداء غير لاحن به. وأما في غير الفاتحة فإن صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح، والاقتداء به صحيح. وقد نظم ذلك بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: وكريه الفأفاء والتمتان، واللحن إذ يغير الكلام يبطلها إذ أمكن التعلم، أو لا فكالأمج فيما يعلم، وغير ما غير قصدا يحرم كضم همزة اهدنا قد رسموا. وكريه الفأفاء والتمتان، يعني وكره أصحابنا عليهم رحمة الله أن يؤم الفأفاء والتمتام، يكون الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام إمامين. واللحن إذ يغير الكلام يبطلها، واللحن هذا مبتدأ، واللحن إذ يغير الكلام، يعني واللحن إذ يغير المعنى يبطلها، يعني يبطل الصلاة، إذ أمكن التعلم أو إن أمكن التعلم، يعني إنما يكون اللحن المغير للمعنى مبطلا للصلاة إن أمكن التعلم أو لا، يعني أو لا يمكن التعلم، فإننا ننزله منزلة الأمي، أو لا فكالأمي فيما يعلم، وغير ما غير قصدا يحرم، يعني واللحن الذي لا يغير المعنى يحرم قصده، يحرم تعمده. ثم مثل عليه الناظم رحمه الله فقال: كضم همزة اهدنا قد رسم، لو أن رجلا ضم همزة اهدنا، ضم همزة قول ربنا سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، هذا لحن أو لا؟ هذا لحن. هل يغير المعنى أو لا؟ لا يغير المعنى. هل يجوز تعمده؟ لا يجوز تعمده، يحرم تعمده. وكره الفأفاء والتمتان، واللحن إذ يغير الكلام يبطلها إن أمكن التعلم أو لا فكالأمي فيما يعلم وغير ما غير قصدا يحرم كضم همزة اهدنا قد رسم. كتبتم الأبيات؟ يمكن أن أكتبها لكم بعد الدرس إن شاء الله. هذه الأبيات تجمع لكم ضوابط هذه المسائل. طيب، هنا مسألة تتعلق بالنقص في الإمام أيضا، وهي مسألة تبين النقص بعد الصلاة أو حتى في أثناء الصلاة. يعني لو أن إنسانا صلى خلف إنسان وهو يعتقد أنه أهل للإمامة، ثم تبين له أنه ليس بأهل لها، تبين له ذلك أثناء الصلاة أو تبين له ذلك بعد الصلاة، كان يصلي خلف رجل مثلا ثم يبين هذا الرجل بعد الصلاة أو أثناء الصلاة كافرا، أو يصلي خلف رجل على اعتقاد أنه مسلم فبان بعد الصلاة على اعتقاد أنه عاقل فبان بعد الصلاة مجنونا، أو يصلي خلف شخص على اعتقاد أنه رجل فبان بعد الصلاة امرأة، أو يصلي خلف رجل على اعتقاد أنه قارئ فبان بعد الصلاة أمية، هل ذلك يوجب عليه الإعادة أو أننا نقول لا تجب عليه الإعادة؟ كما يقول بعض الفقهاء كل مصل يصلي لنفسه، يعني لا يعللون بذلك لعدم وجوب الإعادة عندهم، لكن لا نريد أن نستفيض في مذهب خارج عن المعتقد. هل تجب الإعادة في هذه الحالة أو لا؟ يعني صليت خلف رجل فبان كافرا، صليت خلف رجل على اعتقاد أنه مسلم فبان كافرا، صليت خلف شخص على اعتقاد أنه رجل فبان امرأة، صليت خلف رجل على اعتقاد أنه إمام فبان مأموما، هل تبطل الصلاة في ذلك أو لا؟ الذي وضعه أصحابنا عليهم رحمة الله كضابط في ذلك إنما هو ظهور المانع وعدمه، إنما هو ظهور المانع وعدمه، يعني الكفر مانع من صحة الصلاة، مثل هذا يكون ظاهرا ويمكن معرفته أو مثله يكون خفيا، مثل هذا يكون ظاهرا. الجنس، هل هذا الذي تقتدي به رجل أو امرأة؟ مثل هذا يكون ظاهرا أو يكون خفيا؟ يكون ظاهرا. الجنون العقل، مثل هذا يكون ظاهرا أو يكون خفيا؟ يكون ظاهرا. المأمومية والإمامية، تحديد الإمام من المأموم، يكون ظاهرا أو يكون خفيا؟ يكون ظاهرا. فكل مانع يمكن إدراكه بالبحث فهذا من شأنه إذا خفي عليك أن يبطل الصلاة، إذا خفي عليك أن يبطل الصلاة، لأنه ظاهر ويمكن إدراكه بالبحث، يمكن إدراكه بالبحث. فإذا اقتدى المرء بمن ظنه مسلما فبان كافرا يجب عليه الإعادة، إذا اقتدى المرء بشخص ظن أنه رجل فبان امرأة تجب عليه الإعادة، إذا اقتدى بمن ظنه عاقلا فبان مجنونا تجب عليه الإعادة، إذا اقتدى بمن ظنه قارئا فبان أميا تجب عليه الإعادة، إذا اقتدى بمن على جسده أو على ثوبه نجاسة ظاهرة تجب عليه الإعادة أو لا؟ تجب عليه الإعادة. لما؟ لأن مثل ذلك يمكن التوصل إليه بالبحث، مثل ذلك ظاهر يمكن إدراكه بالبحث، بخلاف ما إذا كان هذا المانع من الصحة خفيا، ففي هذه الحالة لا تجب عليك الإعادة، لا تجب عليك الإعادة. كأن اقتدى رجل مثلا بمن ظنه متطهرا فبان بعد الصلاة أو في أثنائها محدثا، لا تجب الإعادة في هذه الحالة. لما؟ لأن هذا المانع إنما هو مانع خفي، لأن هذا المانع إنما هو مانع خفي. فلو أن رجلا صلى بالناس وهو جنوب، صلى بالناس وهو جنوب، تجب الإعادة عليه ولا تجب الإعادة على من خلفه. أحيانا بيقع بعض الأئمة في الأمر ده، مش كده؟ واحد يخرج من بيته على اعتقاد أنه متطهر، ثم يصلي بالناس، رجل إمام مسجد يصلي بالناس، ثم يتذكر أنه جنوب. من الذي تجب عليه الإعادة في هذه الحالة؟ هذا الإمام أو الناس أو الطرفان، الإمام المأموم الذي تجب عليه الإعادة هنا إنما هو الإمام فحسب. أما المأمومون فلا تجب عليهم الإعادة. لما؟ لأن المانع هنا ليس ظاهرا، لأن المانع هنا ليس ظاهرا. إذا صلت المرأة بجماعة من النساء على اعتقاد أنها متطهرة، ثم تبين لها أنها حائض، هل تجب عليها الإعادة؟ هل يجب على من خلفها الإعادة؟ لا يجب على من خلفها الإعادة، لا يجب على من خلفها الإعادة. كذلك من كان عليه نجاسة خفية، طيب ده ظاهر ولا خفي؟ خفي. إذن لا تجب الإعادة على من صلى خلف رجل على اعتقاد أنه متطهر فبال ذا نجاسة خفية. إذن كل مانع يمكن إدراكه بالبحث تجب فيه الإعادة. إذا صليت خلف رجل على اعتقاد أنه مسلم فبان كافرا، على اعتقاد أنه عاقل فبان مجنونا، على اعتقاد أن هذا الشخص رجل فبان امرأة، على اعتقاد أنه إمام فبان مأموما، على اعتقاد أنه قارئ فبان أمية، كل ذلك مما تجب فيه الإعادة، مما تجب فيه الإعادة، لأنك مقصر في البحث. لكن إذا كان المانع خفيا، إذا كان المانع غير ظاهر كالحدث والنجاسة الخفية ونحو ذلك، هذا لا يوجب عليك الإعادة، هذا لا يوجب عليك. إذن نحن قد ذكرنا الآن ثلاثة شروط من شروط الاقتداء. ذكرنا الشرط الأول الذي هو أن ينوي المأموم نية الائتمام، والشرط الثاني ألا يقتدي ذكر بامرأة، والشرط الثالث ألا يقتدي قارئ بأمه. طبعا طريقتنا في هذه الشروط أننا نذكر الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله ونزيد عليها من كتب الأصحاب عليهم رحمة الله، لأننا كما قلنا لكم الإمام عليه رحمة الله لم يستوعب شروط الاقتداء. وشروط الاقتداء حقيقة بأن يعرفها طالب العلم لعموم البلاء بها. كثيرا ما تتعرض الصلاة للبطلان بسبب تخلف شرط من شروط الاقتداء. طيب إذن ذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الرابع عند أصحابنا عليهم رحمة الله ألا يعتقد المأموم وجوب القضاء على الإمام، ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء هذه الصلاة على الإمام. لا يجوز للمأموم أن يقتدي بمن يعتقد وجوب قضاء الصلاة عليه، كما لو كان ثم رجل تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء. التيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء يرتب القضاء، هو يصلي ولكنه يجب عليه القضاء. طيب هل يجوز لك أن تقتدي بهذا الرجل الذي يجب عليه القضاء؟ لا يجوز لك أن تقتدي بهذا الرجل الذي يجب عليه القضاء، سواء أكنت مثله أو كنت في حال أفضل من حاله. يعني سواء أكنت متيمما مثله بمحل يغلب فيه وجود الماء، أو كنت في حال أفضل من حاله، كنت متوضئا مثلا، لا يجوز أن تقتدي بمن يجب عليه قضاء الصلاة حتى ولو كنت مثله. يبقى الشرط الرابع ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام ولو كان المأموم مثله، لأن هذه الصلاة ملحقة بالفاسدة، وإنما يصلي هذا الرجل لحرمة الوقت، ومن ثم لا يجوز الاقتداء به. لو كان عندنا مثلا محدث يصلي على حال الحدث لإكراهه، أو رجل فاقد للطهورين يصلي على حاله ثم يجب عليه القضاء بعد ذلك، هذا الرجل الذي قد فقد الطهورين، فقد الماء والتراب، إذا حل عليه وقت الصلاة وخشي أن يخرج يجب عليه أن يصلي على حاله، لا يجد ماء لا يجد ترابا، هل يضيع الصلاة؟ لا يضيع الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي على حاله تلك، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك. رجل محبوس في موضع النجس، رجل محبوس في موضع النجس لا يجد مكانا يصلي فيه إلا هذا الموضع الذي حبسوه فيه، عافانا الله وإياكم المسلمين، هذا الرجل يجب أن يصلي على حاله أو لا؟ يجب أن يصلي على حاله، ولكن يجب عليه القضاء بعد ذلك. طيب هل يجوز أن تقتدي به؟ لا يجوز أن تقتدي به لوجوب القضاء عليه. رجل يصلي الفرض على الراحلة مخافة الانقطاع، يعني مثلا رجل يركب راحلة معينة ويخشى إن نزل فصلى الفرض على الأرض أن ينقطع عن الرفق، أو يخشى إن نزل فصلى الفرض على الأرض أن يخرج عليه جماعة من السراق أو من قطاع الطريق ونحو ذلك فيسرقوا ماله أو يقتلونه أو نحو ذلك، هذا الرجل يجوز له ألا ينزل من على راحلته، ويجوز أن يصلي الفرض على الراحلة، ولكن يجب عليه القضاء، ولكن يجب عليه القضاء. فهذا الرجل الذي يجب عليه القضاء لا يجوز لك أن تقتدي به. إذن الشرط الرابع من شروط الاقتداء ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام، سواء في ذلك أكان المأموم في حال أفضل من حال الإمام أو كان المأموم مثل الإمام، يعني كرجل تيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء. طبعا بعض أصحابنا عليهم رحمة الله يمثل على ذلك فيقول كرجل تيمم بالحضر، ولكن هذا المثال غير مراد للحصر، إنما يذكره أصحابنا هذه الكلمة لا يراد بها الحصر، وإنما يريد بها أصحابنا عليهم رحمة الله التمثيل على الموضع الذي يغلب فيه وجود الماء، ومن ثم يرتب ذلك وجوب القضاء على المتيمم. إذن كرجل يمثل على من يجب عليه القضاء، رجل تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء، رجل صلى على رجل فاقد للطهورين فصلى على حاله يجب عليه يصلي على حاله لحرمة الوقت، ولكن يجب عليه القضاء ولا يجوز الاقتداء به على هذه الحال. رجل محبوس في موضع النجس، هذا الرجل يجب عليه أن يصلي على حاله لحرمة الوقت، ولكن يجب عليه القضاء ولا يجوز الاقتداء به. رجل خشي إن نزل من على الراحلة انقطاعا عن الرفقة، أو خشي أن يخرج عليه جماعة من السراق أو جماعة من قطاع الطريق ونحو ذلك، هذا الرجل يجوز له أن يصلي الفرض على الراحلة ويجب عليه القضاء بعد ذلك ولا يجوز الاقتداء به. طيب حينما نقول ألا يعتقد المأموم وجوب القضاء على الإمام، إذن إذا كان المأموم لا يعتقد وجوب القضاء على الإمام جاز له أن يقتدي به، جاز له أن يقتدي به. رجل مثلا موشوم خشي إن أزال وشمه شينا فاحشا في عضو ضال، رجل موشوم، طيب هذا الرجل في قد تلبس بالنجاسة، قد تلبس بالنجاسة، طيب تلبسه بالنجاسة يبطل الصلاة؟ طيب هذا الرجل يخشى إن أزال وشمه هذا شينا فاحشا في عضو ظاهر، شينا فاحشا في عضو ظاهر، ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء. رجل قد تيمم بموضع يندر فيه وجود الماء، تيمم بموضع يندر فيه وجود الماء، هنا يصح لا يجب على هذا الرجل القضاء ويصح الاقتداء به. إذن حينما نقول ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام، خرج بذلك ما إذا كان المأموم ما إذا كان الإمام لا قضاء عليه، إذا كانت صلاة الإمام غير موجبة للقضاء فإنه يجوز الاقتداء به، فإنه يجوز الاقتداء به. ثم الشرط الخامس من شروط الاقتداء ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، يعني ألا يتيقن المأموم من بطلان صلاة الإمام. لو أنك صليت خلف رجل كافر، صلاتك صلاة الكافر باطلة بيقين أو لا؟ باطلة بيقين، وصلاتك أيضا باطلة تبعا لهذا البطلان. إذا صليت خلف رجل قد صلى بلا وضوء، رجل محدث أحدث حدثا متفقا عليه، فأنت قد اقتديت به، صلاتك باطلة أو لا؟ صلاتك باطلة. إذن الشرط الخامس من شروط الاقتداء ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، كأن يقتدي برجل كافر مثلا، كأن يقتدي بكافر، أو أن يقتدي بمن أحدث حدثا متفقا عليه. أردنا بذلك أن نخرج الحدث المختلف فيه لأنه فيه كلام سيرد معنا بعد ذلك. إذن الشرط الخامس من شروط الاقتداء ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، لا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه. الشرط السادس من شروط الاقتداء ألا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه. نحن هنا إنما عبرنا بالاعتقاد، وفي الشرط السابق إنما عبرنا بالعلم، فما الفرق بين اللفظين في هذا الموضع في كتب الأصحاب عليهم رحمة الله؟ المراد بالعلم هناك، المراد بالعلم في الشرط الخامس إنما هو اليقين، يعني قولنا ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، يعني ألا يتيقن المأموم بطلان صلاة إمامه. صلاة الكافر باطلة بيقين أو لا؟ صلاة الكافر باطلة بيقين. صلاة المحدث حدثا متفقا عليه باطلة بيقين أو لا؟ باطلة بيقين طبعا، باطلة أي في غير حالة فاقد الطهورين الذي يصلي لحرمة الوقت مع وجوب القضاء، لكن نحكم على صلاة المحدث حدثا متفقا عليه بأنها باطلة أو لا؟ باطلة بيقين. فقولنا ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه في الشرط الخامس يعني ألا يتيقن المأموم من بطلان صلاة إمامه. أما قولنا في الشرط السادس ألا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه، فمرادنا بالاعتقاد هنا إنما المراد هنا الظن الغالب، وليس المراد بالاعتقاد هنا اصطلاح الأصول الدين. هذا الموضع من كلام الأصحاب عليهم رحمة الله لهم فيه اصطلاح خاص يخالف اصطلاح الأصوليين، يخالف اصطلاح الأصوليين. إذا الشرط السادس ألا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه يعني ألا يظن ذلك ظنا غالبا، كما لو أن رجلين قد اختلفا في القبلة، اشتبهت عليهما القبلة فاجتهدا في ذلك وكل واحد منهما قد أداه اجتهاده إلى جهة معينة، زيد وعمر قد اشتبهت عليهما القبلة، فقال زيد إني قد أداني اجتهادي إلى أن القبلة إلى اليمين قليلا، وقال عمر أما أنا فقد أداني اجتهادي إلى أن القبلة إلى اليسار قليلا، هل يصح لزيد أن يقتدي بعمر في هذه الحالة؟ لا يصح لزيد أن يقتدي بعمر في هذه الحالة، لأن اعتقاد كل واحد منهما بطلان صلاة الآخر، بطلان صلاة أخيه. كذلك لو أنهما قد اجتهدا في إناءين مثلا، اشتبه عليهما الطاهر والنجس من إنائي. فقال زيد: إني أرى أن الإناء الطاهر من ذلك إنما هو الإناء الذي على اليمين. وقال عمرو: أما أنا فإني أرى الطاهر من هذين الإنائين الإناء الذي على اليسار. وتوضأ كل منهما بما اعتقد طهارته، هذا اعتقد طهارة الذي على اليمين فتوضأ به، وهذا اعتقد طهارة الذي على اليسار فتوضأ به، هل يصح اقتداء كل واحد منهما بالآخر؟ هذا يعتقد أن أخاه قد توضأ بالنجس، هو يعتقد أن هذا الماء نجس، يعتقد أن هذا الماء نجس، وأن الماء الذي توضأ به هو إنما هو طاهر، والآخر على العكس، فلا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، لا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر. لو أنهما قد اختلفا في ماء معين، اختلفا في ماء معين، مثلا زيد رجل مالكي وعمر رجل شافعي، أو لا يشترط أن يكون متمذهبا بمذهب، وإنما أذكر لك ذلك لتعرف اعتقاد كل واحد منهم. رجل زيد هذا يعتقد أن الماء إذا كان دون قلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغير أنه لا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، من الطهورية إلى النجاسة، يعني يعتقد أن النجاسة إذا وقعت في الماء دون قلتين ولم تغير فإنه لا ينجس، طالما أنها لم تغير، يعني النظر عنده إلى التغير وعدمه سواء كان الماء قلتين أو دون قلتين فأكثر أو دون قلتين. عمرو رجل شافعي يقول الماء إذا كان دون قلتين فوقعت فيه نجاسة، نجس الماء سواء أتغير أو لم يتغير. فتوضأ كل واحد منهما بالماء الذي اعتقد أنه طهور، صاحبنا هذا صاحبنا الشافعي عمرو توضأ بما يعتقد طهارته، وزيد الذي هو مالكي توضأ بهذا الماء الذي هو دون قلتين ووقعت فيه نجاسة فلم تغجر. هل يجوز لعمرو أن يقتدي بزيد؟ لا يجوز لعمرو أن يقتدي بزيد في ذلك، لأن العبرة إنما هي باعتقاده لا باعتقاد إمامه. كذلك يدخل في هذا الذي قلناه، أي في هذا الذي قلناه من هذا الشرط، الخلاف في الفروع الفقهية. لا يجوز لشافعي أن يقتدي بحنفي مس فرجه، أنت كرجل شافعي تعتقد أن مس الفرج مبطل للوضوء، فرجل كان أمامك رجل حنفي مس فرجه ولم يتوضأ ودخل فصلى، هل يجوز لك أن تقتدي به؟ لا يجوز لك أن تقتدي به، لأنك تعتقد أن وضوءه باطل. وهنا نقطة يحدث فيها لبس لا سيما من بعض الذين يشنعون على التمذهب، بعضهم يقول إن الشافعية في سياق التشنيع، إن الشافعية لا يجوزون الصلاة خلف الحنفية، وهذا الأمر إذا نظرنا إليه من حيث المعتمد نجد أنه غلط على المذهب. المعتمد في المذهب أن الصلاة لا تصح إذا علم الشافعي أن الحنفية قد أتى ما يخل بصلاته عنده، يعني في اعتقاده هو، في اعتقاد الشافعي، ولا يبطلون الصلاة خلف كل حنفي. فعندنا شرط هنا أن يعلم بالمبطل، أن يعلم إتيان الحنفي بالمبطل، فخرج بقولنا أن يعلم إتيان الحنفي بالمبطل، ما إذا لم يعلم ذلك فإنه لا تبطل الصلاة خلفه، لا يبطل الاقتداء به، أو أنه شك هل أتى بالمبطل أو لا، لا تبطل الصلاة خلفه تحسينا للظن بالإمام في الخروج من الخلاف، أنه يتوقع الخلاف في ذلك. إذن إنما يقول الشافعية بأنه لا تصح صلاة حنفي مس فرجه أو أتى مبطلا من مبطلات الصلاة، إنما يذكرون مس الفرج على جهة ذكر الشيء المخل بالصلاة بصحة الصلاة، لا تصح إذا علم الشافعي إتيانه ذلك، إذا علم الشافعي إتيانه ذلك، هذا من حيث المعتمد. أما من حيث غير المعتمد الأوجه التي في المذهب، فنعم من أصحابنا عليهم رحمة الله من لا يصحح صلاة الحنفي صلاة الشافعي خلف الحنفي مطلقا، يعني يقول حتى لو أتى الحنفي بجميع واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فإنه لا تصح الصلاة خلفه. لما؟ قال لأنه لا يأتي بها على اعتقاد الوجوب، لا يأتي بها على اعتقاد الوجوب، والمرء إذا أتى بالفرض على اعتقاد أنه نفل لم يصح. هذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عليه رحمة الله، وهذا غير معتمد في المذهب، هذا غير معتمد في المذهب. وعندنا وجه ثالث في المذهب يقول به القفال عليه رحمة الله أن العبرة في ذلك إنما هي باعتقاد الإمام لا باعتقاد المأموم، يعني لو أن رجلا شافعيا صلى خلف رجل حنفي مس فرجه ثم صلى ولم يتوضأ، يعني كان متوضئا فمس فرجه ثم صلى ولم يتوضأ لأنه يعتقد أن مس الفرج لا يبطل الوضوء، عندنا في هذه المسألة ثلاثة أوجه للأصحاب. الوجه المعتمد أنه حيث علم ذلك لم يصح الاقتداء، خلاف اللي بيقولوا كده لأن العبرة باعتقاد المأموم عندهم لا باعتقاد الإمام. الوجه المقابل قال به القفال عليه رحمة الله أن أن أن الاقتداء صحيح، أن الاقتداء صحيح لأن العبرة هنا عندهم يعني عند القفال إنما هي باعتقاد الإمام دون اعتقاد المأموم، يعني لا يعتدون باعتقاد المأموم في ذلك وإنما يعتدون باعتقاد الإمام، فالإمام إنما يعتقد أن مس الفرج لا يبطل الوضوء ومن ثم فوضوءه صحيح عنده ومن ثم فصلاته صحيحة عنده فيصح الاقتداء في هذه الحالة. الوجه الثالث قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عليه رحمة الله أنه لا يصح الاقتداء بالحنفي مطلقا وإن حافظ على جميع واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي، لأنه لا يأتي بها على اعتقاد الوجوب، لا يأتي بهذه الواجبات على اعتقاد الوجوب وإنما يأتي بها على اعتقاد أنها مستحبة. وطبعا جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله على الوجه الأول أن العبرة باعتقاد جمهور الأصحاب المتقدمين على اعتقاد أن العبرة باعتقاد المأموم لا باعتقاد الإمام، ومن ثم لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي أتى مبطلا في اعتقاده، يعني في اعتقاد الشافعي. طيب لو كان هذا المبطل مبطلا في اعتقاد الحنفي دون الشافعي، يعني في اعتقاد الإمام دون المأموم، في اعتقاد الإمام دون المأموم، يعني الفصد مثلا، الفصد يبطل الوضوء عند الحنفي دون الشافعي، هل يصح اقتداء الشافعي به؟ يعني هل يصح اقتداء شافعي بحنفي افتصد؟ يصح، تعال نفرع بقى على الأوجه، يصح على المعتمد. لما يصح على المعتمد؟ لأن المعتمد أن العبرة باعتقاد المأموم دون الإمام، والمأموم الذي هو شافعي يعتقد أن الفصد لا يبطل الوضوء. على الوجه على خلاف المعتمد قول القفال، القفال يقول إن العبرة باعتقاد الإمام دون اعتقاد المأموم، العبرة باعتقاد الإمام دون اعتقاد المأموم، فتكون الصلاة باطلة عنده، فتكون الصلاة باطلة عنده، تكون الصلاة باطلة عنده. شوف الخلاف، هل العبرة باعتقاد الإمام أو المأموم، يرتب خلافا في الصورتين، إما أن يأتي الإمام بمبطل عند المأموم أو أن يأتي الإمام بمبطل عند نفسه. فإن أتى بمبطل عند المأموم كشافعي صلى خلف حنفي مس فرجه، هذا الرجل أتى بمخل عند المأموم، هذه الحالة يصح الاقتداء به أو لا؟ لا يصح الاقتداء به حيث علم المأموم إتيانه به، يعني حيث كان عالما بذلك، لا كونه شاكا في ذلك أو كونه يجهل. طيب الوجه الصورة الثانية أن يأتي الإمام بمخل بصحة الصلاة في اعتقاد نفسه لا في اعتقاد المأموم، كأن يقتدي شافعي بحنفي افتصد، الفصد مبطل للصلاة عند الحنفي دون الشافعي، يعني عند الإمام دون المأموم. المعتمد يقول إيه؟ المعتمد بيقول العبرة باعتقاد المأموم دون اعتقاد الإمام. طب اعتقاد المأموم إيه؟ اعتقاد المأموم إن الفصد غير مبطل للصلاة، خلاص تصح الصلاة، يصح الاقتداء يعني. طيب الوجه خلاف المعتمد الذي يقول به القفال عليه رحمة الله، بيقول العبرة باعتقاد الإمام مش باعتقاد المأموم، فتكون الصلاة حينئذ باطلة عنده، تكون الصلاة حينئذ باطلة عنده. وهذه المسألة من أكثر المسائل التي نشأ فيها الخلاف عند الأصحاب عليهم رحمة الله، وحصل فيها نقاشات كثيرة بين المتقدمين والمتأخرين، بين أكثر المتقدمين وبين جمع المتأخرين، صنف بعض المتأخرين فيها تصنيفا مستقلا كالإسنوي رحمه الله وغيره. بعض المتأخرين ينتصر جدا للقول بأن العبرة إنما هي باعتقاد الإمام دون اعتقاد المأموم، بعض المتأخرين ينتصر لهذا أن العبرة باعتقاد الإمام دون اعتقاد المأموم. والإمام تقي الدين السبكي رحمة الله تعالى عليه مما قاله في شرحه على المنهاج قال ما حاصله إن قول القفال أقرب إلى الدليل وفعل السلف والقلب إليه أميل، والقلب إليه أميل. لكن كما ذكرنا المعتمد الذي جرى عليه الشيخان، جرى عليه أكثر المتقدمين، وجرى عليه النووي والرافعي عليه رحمة الله، أن العبرة إنما هي باعتقاد المأموم دون اعتقاد الإمام. فإذا اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه بطل الاقتداء. أما إذا اقتدى، طبعا نقول مس فرجه على جهة المثال، لو اقتدى شافعي بحنفي لمس امرأته، يعني لمس امرأته بعد الوضوء ولم يتوضأ، فوضوءه هنا باطل عندنا نحن الشافعي، فلا يصح اقتداء الشافعي به، لأن العبرة إنما هي باعتقاد المأموم دون اعتقاد الإمام. وقلنا إن هذا مخصوص على المعتمد بمن علمه قد أتى هذا المبطل، بمن علمه قد أتى هذا المبطل. أما إذا شك في ذلك أو جهل ذلك أصلا فإن الصلاة لا تبطل في هذه الحال. طيب هل يستثنى من ذلك الأمير ونحوه، يعني يستثنى الإمام؟ قد يكون الإمام حنفيا، أقصد بالإمام الحاكم، يعني هل إذا صلى الحاكم، إن كانت هذه المسألة غير موجودة في زماننا، الحاكم لا يصلي، يعني لا يصلي بالناس في زماننا، هل يستثنى الحاكم في ذلك؟ يعني قديما كانوا يناقشون هذه المسائل بحساسية مفرطة، لأن الواقع كان هكذا، كان الإمام يصلي بالناس الجمع وبعض الجماعات ونحو ذلك، الجمع وبعض الجماعات. طيب وكان الرجل إذا رغب عن صلاة الإمام علموا أنه راغب عن الإمام، طب هذا يريد أن ينزع يدا من طاعة، طب فكان يعني هذا يثير مشكلة كبيرة. فبعض الأصحاب قال لك أنا لو قلت بالمذهب هنا أنه لا يجوز للشافعي أن يقتدي بمن يعتقد أنه قد أتى مبطلا من مبطلات الصلاة، أي مخل بقى من مخلات صحة الصلاة، قد يؤدي ذلك إلى رغبة جماعة من الملتزمين بالمذهب عن الصلاة خلف بعض الأئمة، خلف بعض الحكام، ففي هذا نذير فتنة مثلا. فبعض الأصحاب زي الإمام الحليمي رحمة الله تعالى عليه قال استثنى ما لو كان الإمام أميرا، قال لا يبطل الاقتداء في ذلك دفعا للفتنة، وهذا نقله عنه الشيخان عليهما رحمة الله واستحسناه. وجرى عليه أيضا الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله استحسن استثناء الأمير في ذلك. لكن الذي جرى عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عليه رحمة الله والخطيب والرملي عليهما رحمة الله إنما هو عدم التفريق، إنما هو عدم التفريق بينما إذا كان الأمير هو الإمام أو لا. طبعا هنا كل هذا أيضا مقيد بهذا الذي قلناه، أن يعلم المأموم أنه قد ترك واجبا من واجبات الطهارة أو الصلاة في اعتقاده، في اعتقاد المأموم. ثم نأتي للشرط السابع، الشرط السابع من شروط الاقتداء، الشرط السابع من شروط الاقتداء. اكتب الشروط دي واللي معاه الإقناع يتابع معانا من الموضع الذي نذكر فيه هذا الشرط. ممكن برضو في كل فقرة كده من فقرات الإقناع تعنون للشرط، تضع عنوانا ورقما للشرط. والشيخ الخطيب رحمة الله تعالى عليه استوعب هذه الشروط بفضل الله. الشرط السادس من شروط الاقتداء ألا يكون الإمام مقتديا بغيره، لأن الإمام إنما هو متبوع، فلا يصح أن يكون الإمام تابعا، لا يستقيم أن يكون المرء متبوعا وتابعا في وقت واحد. فالشرط السادس من شروط الاقتداء ألا يكون الإمام مقتديا بغيره، ألا يكون الإمام مقتديا بغيره، لأنه إنما هو تابع لهذا الشخص الذي اقتدى به، يلحقه سهوه. ومنصب الإمامة إنما هو مقتض للاستقلال، فلا يصح أن تقتدي بمن هو تابع، بمن هو تابع، إنما تقتدي بالمستقل. طيب حينما نقول ألا يكون مقتديا بغيره، هذا يخرج لك ما إذا انقطعت القدوة، يخرج لك ما إذا انقطعت القدوة. يعني رجل كان يصلي خلف إمام صلاة معينة، رجل كان يصلي خلف الإمام صلاة العشاء، وهذا الرجل كان مسبوقا في صلاته خلف الإمام، فسلم الإمام فقام هذا المسبوق ليأتي بما بقي عليه من الصلاة، هل يجوز لك أن تقتدي به أو لا؟ يجوز لك أن تقتدي به، لأن القدوة قد انقطعت، وهذا الرجل صار مستقلا الآن، لم يصر تابعا في ذلك. فقولنا ألا يكون مقتديا بغيره، هذا يخرج لك الاقتداء بعد انقطاع القدوة، فيصح الاقتداء به بعد انقطاع قدوته بغيره. طيب هل يلزم أن يكون المأموم عالما بأنه مقتديا بغيره يقينا؟ لا، يكفي الاحتمال في ذلك. يعني تستطيع أن تكتب عند هذا الشرط ألا يكون مقتديا بغيره ولو احتمالا، يعني لا يجوز لك أن تقتدي بمن يحتمل كونه مأموما، لا يصح الاقتداء حينئذ. طيب هل يجوز الاجتهاد حينئذ؟ هل يجوز الاجتهاد حينئذ؟ يعني أنت رأيت جماعة يصلون وثم رجل يحتمل كونه مأموما، يعني ثم احتمال أنه إمام وثم احتمال أنه مأموم، هل يجوز لك إذا نظرت في هؤلاء الجماعة أن تجتهد في تحديد أيهم الإمام؟ الذي عليه الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله أن ذلك غير جائز، أن الاجتهاد في ذلك غير جائز، لأن شرط الاجتهاد أن يكون فيما فيه علامة يحصل بها التمييز، ولا مجال هنا، لأن مدار المأمومية والإمامية على النية، وهذه خفية لا يطلع عليها المرء. لكن الشيخ الرملي عليه رحمة الله ذهب إلى جواز الاجتهاد في ذلك، لأن ثم قرائن تدل عليه، ثم قرائن تدل عليه. إذا رأيت رجلا يصلي وكلما ركع الناس خلفه، أو ركع من بجانبه إذا كان يصلي معه واحد مثلا، إذا رأيت الرجل كلما أتى الفعل تابعه فرد أو أكثر من فرد، مثل هذه تكون قرائن معتدة بها، مثل هذه تكون قرائن معتدة بها. وبهذا نكون قد استوعبنا 7 شروط من شروط الاقتداء، وبقيت معنا تتمة في هذه الشروط إن شاء الله نقف معها في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.